يبكي لوحده ده، قاعد لوحده كده يبكي، ده هذا فعل الشوق. الشوق هو اللي يعمل كده، والمحبة هي اللي تعمل كده. ولذلك سئل فضيل بن عياض أو سفيان بن عيينة، سفيان أو الفضيل، أنا يعني شاكك فيها، لكن واحد من الاثنين أكيد أكيد، وأنا أرجح كأنه الفضيل يعني. قال سائله: لما يبكي المرء؟ قال: إذا قرح القلب ندت له العينان. على طول العين تفضح صاحبها، العين تفضح صاحبها، على طول يكشف، على طول تبص في عينه تعرف، لأنها جاسوس القلب وطليعته. أي ملك من الملوك يبقى له جاسوس، جاسوس القلب العين تكشف على طول. فإذا قرح القلب كان مقرحا مجروحا، كان مجروحا، العين تترجم على طول ما يكون في القلب عن طريق البكاء. فعشان كده يعني أنا فهمت أيضا إن آخر حديث في البخاري يكون هذا الحديث، عشان يقول لك ده المختصر المفيد. ده الحبين بقى، حب الأولاني أن تفعل ما افترضه الله عليك، الحب الثاني آخر حديث اللي حيوصلك بقى إلى درجة إيه القرب. البخاري رحمة الله عليه رتب أبواب كتبه بطريقة رائعة، يمكن حتظهر هذا، يظهر هذا الترتيب معنا في كتاب العلم. ما بيبوبش أي كلام، لا، تبويب يخدم التبويب الذي بعده، والتبويب ده يخدم اللي بعده، وهكذا وانت ماشي، كأنها إيه يعني سلسلة آخذة إيه بعضها برقاب بعض. ده النظرة العامة على كتاب الإمام البخاري رحمة الله.